فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسن التأمين خارج الصلاة؟ فإذا قرأ شخص سورة الفاتحة خارج الصلاة وسمعه آخرون، كل دعاء يؤمن عليه الفاتحة وغيرها، كل دعاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.